إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأولا نقول للإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم نسأل الله تبارك وتعالى وهو الجواد الكريم أن يمن علينا بالقبول وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وثالثا نشكر الأخوات الكريمات التي حرصنا ورغبنا على هذا الاجتماع على هذه الرغبة الكريمة الطيبة التي تدل ولله الحمد والفضل على أن هذه الأمة مهما اشتدت عليها هزمة أعداء الله ومهما طغت عليها وسائل التدمير والإفساد، فإن الخير فيها كثير ولله الحمد، وإن جدوة الإيمان لن تنطفئ بفضل الله عز وجل. وإن هؤلاء الأخوات الكريمات التي يحضرن مثل هذه الليلة ويجتمعن مثل هذه الاجتماعات ويحرصن أكثر من ذلك بلا ريب على سماع ما يصل إليهن في بيوتهن ويقرأن، لهو دليل ولله الحمد على أن هذا الدين حق وخالد وأنه باق إلى قيام الساعة، وأن أعداء الله مهما حاولوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فلن يستطيعوا ذلك، بل إننا لنستبشر أن الله عز وجل كما أخبر صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وسوف نرى بإذن الله في هذه الأزمنة وفي هذه الآونة مع اشتداد هجمة الأعداء وضراوتهم وشراستهم نرى بواكير وضوابر صحوة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يسر للقائمين عليها أن يقودوها على أفضل الوجوه وأحسنها، إنه سميع مجيب. ثم إن اختيار الأخوات الكريمات لموضوع الإيمان ونواقضه لهو دليل على اهتمامهن بأمر العقيدة والإيمان والتوحيد التي هي أشرف العلوم وأوجب الواجبات، فإنه لا شك ولا ريب عند كل من تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما دعا إليه الرسل جميعا هو توحيد الله عز وجل والتحذير مما يناقض ذلك ويخالفه من الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا القرآن في كل حديث وقصص يقصه علينا عن أنبياء الله ورسله نجد أن دعوة التوحيد هي الأساس الذي يدعو إليه الرسل قاطبة، وبعد ذلك تأتي الأحكام وتأتي الشرائع وتفصيلات الحلال والحرام. ولذلك فإن الاهتمام بهذا الأمر عظيم جدا، وحسبنا أن نعلم خطر نواقض الإيمان وما يخالفه وما يجانبه، حسبنا في ذلك أن نأتي ببعض الأمثلة دون استقصاء أو تفصيل، ومنها قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظروا أيها الإخوة الكرام، مع من هذا الخطاب؟ لمن هذا الخطاب؟ إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللرسل من قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هذا الخطاب وهذا الإنذار وهذا التخويف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل في البشر جميعا وفي خلق الله قاطبة من دعا إلى التوحيد وصابر عليه ورابط وحذر من الشرك وزجر كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرسل من قبله؟ لا، بإجماع كل العقلاء في هذه الدنيا. ومع ذلك فإن هذا التحذير يقال له كما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات الأنعام بعد أن ذكر الأنبياء وقصصهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يدمر الأعمال فيحبطها. ولو أن الأمر من الله تبارك وتعالى يريد أنه يريد عبادات بها توحيد وإن خالطها الشرك وإن خالطتها نواقض الإيمان لكان عباد النصارى ورهبانهم ورهبان الهندوس والبوذيين أكثر الناس إيمانا، لأنهم أكثر الناس اجتهادا في العبادة. بل لكان الخوارج أكثر هذه الأمة إيمانا، لأنهم كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام الذين عبدوا الله عز وجل كما شرع وأمر، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. لكن لما تلبسوا بما تلبسوا به من الانحراف والبدعة والضلال لم ينفعهم ذلك. فتبين أن تصحيح الاعتقاد وأصل الإيمان والدين هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه بقية الأعمال. وإذا صح ذلك فإن العبد يكون على سبيل النجاة وإن ارتكب ما ارتكب، كما جاء في قوله عز وجل في الحديث القدسي وقال يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بميل الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. وهذا من فضل الله عز وجل لمن جاء محققا التوحيد والإيمان ولو وقع فيما لا بد أن يقع فيه بنو آدم من الأخطاء والذنوب، ولو تلبس بما لا ينبغي أن يتلبس به المؤمن، لكن التوحيد كلما قوي والإيمان كلما امتلأ به قلب الإنسان ويقينه وشعوره ووجدانه فإن ذلك بلا ريب هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. التوحيد في الدنيا معلوم للجميع أنه سبيل النجاة، لأن الإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى وأقر له بالربوبية والألوهية وانقاد لشرعه ودينه سلم بذلك ماله ودمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذا في الدنيا. وفي الآخرة تكون النجاة من عذاب الله عز وجل، إما ابتداء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد قولا وعملا، فكان لهم الاهتداء التام والأمن التام الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثبت في البخاري وغيره أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن ذلك في المعاصي والذنوب، ولا شك أنها من ظلم النفس. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود الشرك. قال: ألم تقرأ قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود من هذه الآية أن الذين آمنوا ولم يخلقوا إيمانهم بشيء من الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء لهم الأمن التام يوم القيامة. وفي الدنيا أيضا مهما حصل لهم من ابتلاءات أو محن فهم في الحقيقة في أمن، لأن الأمن الحقيقي هو الأمن على العقيدة والإيمان، وهم مهتدون فلهم أيضا الاهتداء التام. أما لو حصل من الإنسان شيء من التلبس بالذنوب والمعاصي ووقع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإنه بين أمرين: إما أن الله عز وجل يغفر له ويعفو عنه في تحقيقه للتوحيد، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى وتكرم منه يمن به على من يشاء من عباده، ولا أدل على ذلك من حديث البطاقة الرجل كما ثبت في الحديث الذي يأتي يوم القيامة وله من الذنوب 99 سجلا، فتوضع في كفة في الميزان ويقال له: هذه ذنوبك وهذه أعمالك، فتنكر منها شيئا فيقول: لا يا ربي. لا يا ربي. فيقال له ولكن لا نظلم أحدا شيئا، إن لك عندنا بطاقة. فتخرج له بطاقة فيقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أي تخرج وإذا فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء، فإذا بها تهبط، إذا بها تقوى على تلك السجلات وتشيل بها وتثقل عليها، فينجو هذا الرجل بفضل الله عز وجل ويصبح من أهل الجنة. فمثل هذا يرجى لمن حقق التوحيد أن الله عز وجل يغفر له ما دون ذلك من الذنوب والعيوب. وإن كان الأصل في المؤمن أنه يحقق التوحيد قولا وعملا، وفروع التوحيد من الطاعات وترك المحرمات يحققها كذلك. هذه الحالة الأولى. والحالة الأخرى أن يكون لديه من الذنوب والكبائر والعيوب ما أضعف إيمانه وأتى عليه بنقص شديد، وهو مع ذلك لم يزل من أهل التوحيد ولم يتلبس بشيء من الشرك. ففي هذه الحالة الذي يحصل إن دخل النار ولم يحمله من فضل الله تبارك وتعالى ولا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الشهداء والصالحين ولا شيء مما هو من موانع إنفاذ الوعيد في الآخرة، لم يشمله شيء من ذلك بل استحق أن يدخل النار، فهذا أيضا على سبيل نجاة وإن دخلها، فهو خير من الذين هم أهلها الذين هم أهلها، نسأل الله العفو والعافية، خير من أهل النار الذين هم أهلها الذين لا يحيون فيها ولا يموتون ولا يطمعون في خروج أبدا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فهو خير منهم لأنه لا بد أن يخرج بإذن الله، فهو يكون في هذه الحالة في نار العصاة وليس في نار الكافرين، ولو أشرك بالله عز وجل لكان في نار أهل الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو وقع في الشرك الأكبر لكان في نار الكفار التي لا يطمع أهلها في الخروج أبدا، لكنه وحالته هذه هو في نار العصاة التي يخرج أهلها بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله وبشفاعة الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين، ولو بعد حين لبثوا ما لبثوا مآلهم ومصيرهم من الجنة، كما ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره أنه قال يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أو وزن مثقال شعيرة، ثم قال في الثانية مثقال ذرة، ثم قال ذات أدنى مثقال ذرة أو ذرة من الإيمان، فيخرج آخر من يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان، فمعنى ذلك أن لديه أصل الإيمان والتوحيد والإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى.